بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في بيان مطلب صاحب الكفاية قدس سره، في أن المائز بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي أن متعلق العلم التفصيلي الفرد المعين، بينما متعلق العلم الإجمالي الفرد المردد. وذكرنا إشكال المحقق الإصفهاني قدس سره بأن الفرد المردد لا هوية له ولا ماهية، فلا يعقل أن يكون طرفا للعلم الإجمالي. وقلنا بأنه أجيب عن كلامه بأجوبة ما أجاب به سيد المنتقى قدس سره، وسبق أنه لا يتلائم مع كلمات صاحب الكفاية قدس سره، خصوصا في كتابي الواقف وحاشيته على المكاسب. والجواب الثاني ما ذكر في بعض الكلمات من أن متعلق العلم الإجمالي هو واحد من الأطراف لا بعينه، وبيان ذلك بذكر أمور. الأمر الأول أن يقال إن هناك فرقا بين النظر العقلي والنظر العرفي، ففي النظر العقلي لا يعقل في الصفات النفسية ذات الإضافة إلا أن يكون طرفها نفسيا لا خارجيا. فمثلا الحب والإرادة والعلم من الصفات النفسية ذات الإضافة، حيث لا يعقل حب بلا محبوب وإرادة بلا مراد وعلم بلا معلوم. فبما أنها ذات إضافة إلى طرف، فلا يمكن أن يكون طرفها خارجيا، وذلك لأنه قد تنعقد هذه الصفات مع أنه لا طرف لها في الخارج. فقد يحب الإنسان شيئا لا وجود له خارجا، أو يريده لاعتقاده أنه موجود وهو ليس بموجود، أو قد يعلمه مع أن المعلومة لا وجود له في ظرف العلم خارجا. مضافا إلى ذلك، لو كان طرف الحب أو الإرادة خارجيا للزم من ذلك وجود الحب في أفق النفس بلا طرفين، لأن طرفها خارجي، ووجودها في أفق النفس بلا طرفين خلف حقيقتها، وهي أنها تعلقية ذات إضافة، فلا يعقل فعليتها في صقع من الأصقاع إلا بفعلية شنو؟ طرفها في ذلك الصقع نفسه. إذن فهذه الصفات التعلقية بحسب النظر العقلي لابد أن يكون طرفها أيضا نفسيا، فمتعلق الحب صورة المحبوب لا ذات المحبوب الخارجي، ومتعلق الإرادة صورة المراد لا ذات المراد الخارجي. نعم، متعلقها الصورة بما هي ثانية مشيرة لما في الخارج، لكن متعلقها في الحقيقة هو الصورة، وإن لوحظت على نحو الفنائية والمشيرية. هذا بالنظر العقلي، وأما بحسب النظر العرفي التصوري، فالنظر العرفي يرى أن طرف الحب نفس الرجل الخارجي. مثلا إذا أحب محمدا صلى الله عليه وآله فطرف هذا الحب نفس هذا الإنسان الخارجي لا صورته، وإذا أراد أن يصلي فطرف إرادته بحسب النظر العرفي نفس الصلاة الخارجية، وذلك لأن المناط في النظر العرفي هو الأثر، وبما أن موطن الأثر هو الخارج فلذلك يرى العرف أن متعلق الحب والإرادة نفس من في الخارج لا صورته التي في الذهن. نعم، حيث إن الإرادة لا توجد في أفق النفس إلا بطرفين، بمعنى أن نسبة الإرادة إلى المراد في نسبة الإرادة إلى الصلاة ليست نسبة العرض إلى محله، كي يقال لابد أن يوجد المحل خارجا ثم يوجد العرض فيه، بل نسبة الإرادة إلى المراد نسبة ذي الطرف إلى الطرف، لا نسبة العرض إلى محله وموضوعه. فحيث إن نسبة الإرادة للمراد نسبة ذي إلى الطرف فلأجل ذلك يكفي في الطرفية الوجود التصوري، فتوجد الإرادة في أفق النفس بصورة المراد، ويوجد الحب في أفق النفس بصورة المحبوب، فوجودهما في أفق النفس يكفي فيه الوجود الذهني للمتعلق، ولكن بحسب النظر العرفي ما هو مصب الحب والإرادة والعلم وأشباه ذلك من الصفات النفسية؟ هو خارج. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، تطبيق ما في الأمر الأول على العلم الإجمالي، فنقول إن طرف العلم الإجمالي بحسب النظر العقلي هو الوجود التصوري للأحد، فإذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فصورة الأحد هي طرف العلم الإجمالي حقيقة وعقلا، سواء عبرنا عن هذه الصورة بالمعنى الاسمي وهو عنوان أحدهما، أو عبرنا عن هذه الصورة بالمعنى الحرفي وهو أو، كلاهما عبارتان عن أمر واحد وهو الوجود التصوري للأحد. فالوجود التصوري للأحد هو طرف العلم الإجمالي حقيقة وعقلا، بينما طرفه بالنظر العرفي هو الواحد الخارجي المصداقي لا بعينه، فيقال مصب العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين عرفان، ما هو؟ إناء خارجي لا بعينه، لا أن مصبه بحسب النظر العرفي هو صورة الإناء النجس، بل إناء نجس خارجي لكن لا بعينه، كما في مفاد النكرة عندما يقول جئني برجلين، فإن مصب كلامه هو شنو؟ رجل خارجي لكن ليس متعينا في شخص معين. وهذا ما ذكره المحقق النائيني قدس سره في بحث الواجب التخييري، حيث علق هناك المحقق على كلام صاحب الكفاية، إذ أن صاحب الكفاية في الواجب التخييري أفاد أن مصب الوجوب التخييري الأحد المفهومي لا الأحد المصداقي، وعلل ذلك بأنه كما لا يعقل تعلق الإرادة التكوينية بالأحد المصداقي، كذلك لا يعقل تعلق الإرادة التشريعية به. وبيان ذلك أن الإرادة التكوينية عبارة عن إعمال القدرة، وإعمال القدرة للإيجاد فرع كون الموجد معينان، وإلا لا يعقل إعمال القدرة فيما لا تعين له. إذ المقصود مما لا تعين له يعني ليس له مصداق مشخص، ولا يعقل إعمال القدرة فيما ليس له مصداق مشخص. فكما أن الإرادة التكوينية لا يعقل تعلقها بالأحد المصداقي لأنه لا تعين له، لا يعقل تعلق الإرادة التشريعية لأن مرجع الإرادة التشريعية إلى البعث، ولا يعقل التحريك والبعث نحو ما لا تعين له. فعلق على ذلك الميرزا النائيني فقال: أما الإرادة التكوينية بمعنى إعمال القدرة لا بمعنى الشوق المؤكد، فالحق معه أنه لا يعقل تعلقها بالأحد المصداقي لأنه لا معين له لا مشخص له. وأما الإرادة التشريعية فهي عبارة عن البعث الاعتباري لا البعث الخارجي التكويني. فبما أنها عبارة عن البعث الاعتباري لا مانع من أن تتعلق بالأحد المصداقي، فلا مانع من أن ينصب البعث على واحد خارجي لا بعينه، فيكون المخاطب بهذا البعث مخيرا في التطبيق بأن يطبق هذا الأحد على أي فردين. هذا أمر لا مانع منه، بل إذا كان تعلق البعث الاعتباري بالمصداق الخارجي ممكنان كان متعينا، لأن موطن الملاك هو المصداق الخارجي لا الأحد مفهومي، فإذا أمكن تعلق البعث به تعين ذلك، ولا حاجة إلى أن نجعل مصب البعث الأحد المفهومي يعني صورة الأحد. فيلاحظ من ذلك أن مصب كلام العلمين الآخند والنائيني قدس سرهما هو أن النظر العرفي يرى أن طرف العلم الإجمالي بنظر الآخند وطرف الوجوب التخييري بنظر النائيني هو واحد خارجي لا بعينه. فليس مقصودهما يا شيخنا الجليل أن متعلق العلم الإجمالي حقيقة وعقلا هو المردد في الخارج، كي يقال كما أشكل الإصفهاني أن المردد لا هوية له ولا ماهية، بل مرادهم أن متعلق العلم الإجمالي عقلا هو صورة الأحد بما هي مشيرة إلى الخارج، ومصبه عرفان هو واحد خارجي لا بعينه، فهذا مصب عرفي بمعنى أنه رؤية عرفية اعتبارية لا حقيقية، فلا وجه للإشكال عليه بأن المردد لا هوية له ولا ماهية. نظير الكلي في المعين، فإن شيخ الأعظم قدس سره في كتاب البيع فرق بين وقوع المعاملة على الكلي الذمي والكلي في المعين، فتارة تقع المعاملة في البيع على دجاجة عرجاء قد ربط ساقها بخيط أخضر، وما في النجف يجعل قيود للدجاجة، وهذا الكلي لا ينطبق خارجا إلا على إحدى هاتين الدجاجتين مثلا، إلا أنه يبقى متعلق البيع والشراء هو كلي لأن ما باعه كلي دجاجة عرجاء ربط ساقها بخيط أخضر، ندر ربط ساقها بخيط أخضر، فهذا الكلي وإن انحصر مصداقه في هاتين الدجاجتين إلا أنه يبقى كليا، بخلاف ما إذا تعلقت المعاملة بالكلي المعين بأن قال بعتك إحدى هاتين الدجاجتين، فهنا النظر العرفي يرتب آثار الوجود الخارجي على المبيع مع أنه كلي، مع أن إحدى هاتين الدجاجتين بحسب النظر العقلي شنو كلي لا وجود له خارجا، فإنه يصلح للانطباق على الدجاجة المسمات ب مثلا بالعربية والدجاجة الأخرى المسمات بالعجمية، ولكن يبقى كليا بحسب النظر العقلي، لأنه بحسب النظر العرفي يقولون لا قد انصب المبيع على دجاجة خارجية من بين هاتين الدجاجتين، فلأجل ذلك يرتبون أثر الوجود الخارجي مثلا، فلو باضت ك كلتا الدجاجتين لكان المشتري مستحقا لبيضة من البيضتين، فإنه يعتبر نماء لملكه، ولا يقال بأنك ملكت الكل فكيف تملك البيضة الخارجية. ما ملكته بالنظر العرفي دجاجة خارجية وقد باضت، فنماء الملك للمالك. كما أنه لو غصبهما غاصب لشهر معين فإنه يضمن للمشتري المنافع التي فوتها لإحدى الدجاجتين. ولو تلفت إحدى الدجاجتين تعينت الأخرى شنو؟ مصداقا لما يملكه المشتري. بينما لو كان المبيع كليا ذميا لم تترتب هذه الآثار. فكما أن هناك، دير بالك على هالمطالب، فتح عقلك من بداية السنة. فكما أن هناك فرقا بين النظر العقلي والنظر العرفي في مثل الكل في المعين، كذلك هناك فرق بين النظر العقلي والنظر العرفي في متعلق العلم الإجمالي. هذا الأمر الثاني، بعدين نجي الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه بناء على التحليل الذي ذكرنا، هذه النقطة الثالثة هي الأهم، هي جوهر البحث. بناء على التحليل الذي ذكرنا فمتعلق العلم الإجمالي لا تعين له حتى في علم الله، لا في خصوص فرض اتصاف كلا الطرفين بالصفة المعلومة إجمالا، بل حتى في فرض اتصاف أحدهما فقط. بيان ذلك: إن صاحب الكفاية المحقق المدقق أفاد أنه لو علم الإنسان بنجاسة أحد الإناءين وكان في الواقع كلاهما نجيس، لا واحد منهم، كلاهما نجيس، فأين الأحد؟ هل هو الأول أو هو الثاني؟ لا يوجد تعين له. فما تعلق به العلم الإجمالي نجاسة أحدهما، وما هو الواقع؟ نجاسة كليهما. فأين مصداق الأحد؟ هنا ذكر صاحب الكفاية إن متعلق العلم الإجمالي في هذه الصورة مما لا تعين له حتى في علم الله، بمعنى أنه ليس له مصداق معين حتى في علم الله، باعتبار أن الواقع هو نجاسة كليهما لا واحد منهم. وبذلك قلنا، يعني وبهذا قلنا، أن ما فسر به سيد المنتقى عبارة الكفاية من أن متعلق العلم الإجمالي معين واقعا مردد ذهنان، قلنا هذا لا يتلائم مع كلام الكفاية. لما؟ لأنه يصرح أنه في بعض صور العلم الإجمالي متعلق لا تعين لحتى في علم الله. فكيف يكون معينا واقعا مردد ذهنا؟ أي أن التردد إثباتي لا ثبوتي. فصاحب هذا الجواب يزيد على كلام الكفاية ويقول بل لا تعين له، يعني متعلق العلم الإجمالي، حتى لو كان النجس أحدهما فقط. فإن متعلق العلم الإجمالي لا تعين له أبدا في علم الله، والسر في ذلك. ذكر صاحب الكفاية، اربط المطالب من تريد تدرس كفاية، ذكر صاحب الكفاية في بحث تعارض الأدلة أنه لو علمنا بتعارض الدليلين روايتان متعارضتان فنحن نعلم جزما بكذب إحداهما غير مطابقة للواقع. زين، فالأخرى ما هي الأخرى؟ الأخرى ما لم يعلم كذبه، لا ما ليس كاذبا، إحداهما معلومة الكذب والأخرى ما لم يعلم، لا ما هو كاذب، ما لم يعلم كذبه. فهذا العنوان الثاني وهو ما لم يعلم كذبه لا مصداق له حتى في علم الله. لماذا؟ لأنه سواء كان كلتا الروايتين كاذب واقعا أو كانت إحداهما كاذبة واقعا والأخرى صادقة، فما هو المتعين في علم الله ما كان كاذبا وما كان صادقا، وأما ما لم يعلم بهذا العنوان، بعنوان ما لم يعلم، ما لم يعلم كذبه فليس له مصداق متعين. هل هذا الذي لم يعلم كذبه أو هذا الذي لم يعلم كذبه؟ هذا كاذب واقعا لأنه علم كذبه أو لم يعلم كذبه. فبعنوان ما لم يعلم كذبه ليس له مصداق معين حتى في علم الله، لأنه يحتمل هذا يحتمل هذا، هذا لم يعلم كذبه، لا هذا لم يعلم كذبه، فليس له مصداق معين حتى في علم الله. ونفس هذه النظرة التي ذكرها في تعارض الدليلين تأتي في متعلق العلم الإجمالي. فنقول متعلق العلم الإجمالي معلوم النجاسة، مو النجس، معلوم النجاسة، ما علم نجاسته، ما علم نجاسته أو الأحد لا ليس له مصداق معين حتى بعد أن ينكشف لك الواقع وتعرف أن الإناء الأبيض نجس. تقول بلي الإناء الأبيض نجس واقعا، أما ما علمت نجاسته يعني ما قطع بنجاسته، يكون هذا قد يكون هذا، ما علم لا ما هو نجس واقعا. ويأتي الكلام في بقية الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. الله تفضل يا شيخ إحسان، تكلم. بسم الله الرحمن الرحيم.